نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات والمستمعات، وبارك الله الجميع ووفق الجميع لما يحبه ورضاه، وهدى وسدد وارشد للتي هي أقوم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال أرسل به أحد الإخوة المستمعين، يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الشرع في قولي لزوجتي إذا دخنت السجائر أو النرجيلة فأنت طالق، وقد دخنت بالفعل النرجيلة بعد زمن، فهل أصبحت بذلك مطلقة، خصوصا بأنها آخر طلقة أي الطلقة الثالثة؟ أفتونا مأجورين وجهونا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن الطلاق. أولا أوصي نفسي وأوصي إخواني، ولا سيما الأخ السائل الفاضل، هو وأهل بيته، ألا يجعلوا الطلاق بينهم هو السبيل للتأديب أو السبيل، يظنوا أو يظنون أنهم يحلون به مشكلاتهم. فلا ينبغي أبدا للرجل أن يستعمل الطلاق كلما حدث بينه وبين أهله نزاع. أولا كما هو معلوم، ما يترتب على الطلاق من عواقب وخيمة، وخاصة أن غالبا مع الأسف أن الذي يحصل من أمثال هؤلاء هو أنه بعدما تصدر منه الكلمة يذهب إلى المفتين، وإلى يحاول أن يوجد الحلول، ويحاول أن يقول إن لديه أعذارا، وأنه يعني غلبه الغضب ونحو ذلك، بينما يعني الاتخاذ الطلاق في مثل هذا عده بعض أهل العلم أنه من التلاعب بكتاب الله عز وجل، بل النبي صلى الله عليه وسلم في من طلق امرأته ثلاثا قال: فكيف، قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهوركم، فكيف بمن اتخذ الطلاق ديدنه وجعل كلما صار مشكلة بينه وبين أهله أو بين زملائه أو أصدقائه، أو حينما يثور عليه غضب، أو حينما يعني تكون عنده مشكلة، أو حينما يريد أن يمنع أو أن يحث، يجعل الطلاق هو السبيل. شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله سمى هؤلاء سفهاء، سماهم سفهاء، قال: هؤلاء السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هي في كل هي عظيم، هؤلاء مخالفون لما لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. مع أنه معلوم أن الحلف أيضا يعني منهي عنه والاكثار منه من غير حاجة، ولهذا يعني ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل، ولا سيما أيضا الموضوع يتعلق به وبأهل بيته، فأن يقول عليه الطلاق أو مثل الطلاق، أو إن فعلت كذا فأنت طالق، وإن لم تفعل كذا فأنت طالق. هذا كله من يعني أحسب أن وصف شيخنا لهم بأنه سفه، أنه ليس بعيدا، لأن السفه هو قلة العقل. ثم أيضا ينبغي أن يعلم أن قول الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق أو إن لم تفعلي فأنت طالق، هذا يعني يسميه العلماء من الطلاق المعلق بشرط. وإذا كان يعني في حث لشيء أو منع من شيء كما في سؤال فيما يظهر من سؤال صاحبنا حينما قال إن لم في صيغة سؤاله إذا دخنت السجائر من رجلين فإنك طالق، لا شك أنه مراده أن يمنعها، وجزاه الله خيرا على كل حال. لكن هذا يسمى تعليق بالطلاق، ويسميه الفقهاء الحلف بالطلاق، يسمونه الحلف بالطلاق. ولهذا حكمه كما يعني يقرر المحققون من أهل العلم أنه يرجع إلى نيتي وقصدي القائل، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل الشيء والمنع أو التصديق أو التكذيب فإن هذا حكمه حكم اليمين ولا يقع به طلاق، وإن قصد وقوع الطلاق فإنها تطلق زوجته. قول السائل هنا إن إذا دخنت السجائر أو النرجيلة فإنك طالق، هذا ليس كما قلنا أنه تعليق للطلاق بهذا الفعل، ومراده أن يمنعها جزاه الله خيرا، وهو حسب نيته، والغالب أنه يريد المنع. فإذا كان كذلك ثم يعني دخنت نرجيلة كما يقول، فإن عليه أن يكفر كفرة يمين، على أني أوصي الحقيقة يعني الرجال والنساء بالابتعاد عن هذه أنا أسميها قاذورات، التدخين والنرجيلة وأمثالها هذه قاذورات، وهذه معلوم أضرارها، ولا سيما أيضا في أوساط النساء أيضا فالضرر أشد، لا في رائحتها ولا في أضرارها كما هو معلوم. ويعني لا أدري كيف يعني تستجيز المسلمة عموما والمرأة المسلمة خصوصا والمرأة عموما، وهي التي تريد الحقيقة يعني أن تحافظ على نفسها وتحافظ على نظافتها وعزتها وعلى نقائها، أن تأتي مثل هذا. ولهذا أولا كما قلت حكم المسألة هو أنه يكفر كفارة يمين ما دام أنها يعني فعلت ما حلف على أن يمنعها منه، يكفر كفارة يمين وهي طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يستطع هذه فإنه يصوم يطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو يصوم، فإن لم يستطع هذه المخيرات فإنه يصوم 3 أيام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة أم هاجر الشهري لها سؤال تقول فيه، في سؤال الأول تقول: أمي أمية لا تقرأ ولا تكتب، ووالدي متوفى رحمه الله، فأنا أقرأ سورة الكهف كل جمعة عن أبي وأمي بنية الأجر لهما لأنهما لا يستطيعان القراءة، فهل فعلي هذا جائز أم لا؟ وجهوني بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يتعلق بحكم إهداء قراءة القرآن وإهداء الثواب في قراءة القرآن، هذا معلوم أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولعل الراجح إن شاء الله أنه يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن أو غيرها من القربات للمسلم حي أو ميت كما عليه رأي بعض أهل العلم، وهو إن شاء الله هو، ولا سيما أيضا أنه قد يكون يعني أيضا نوع من الخروج والخلاف حينما بعدما يقرأ ما يقرأه سواء سورة الكهف أو رجع ثواب ما قرأته لفلان، فيكون أيضا جمع بين القراءة وبين الدعاء حينما بعدما ينتهي من القراءة، والله مجعل ثواب ما قرأته لفلان، وهنا مثلا لأمه أو أبيه، وخاصة سورة الكهف كما يقول في يوم الجمعة، فأرجو إن شاء الله أن فيها لأن الأمر في هذا فيه سعة إن شاء الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت في البرنامج، السائل يقول: ما حكم من احتلم في المنام ثم صلى في ثيابه المحتلم فيها بدون غسلها، هل صلاته جائزة؟ هذا يتعلق بلا شك بالمني، هل هو نجس أو طاهر؟ الصحيح أنه طاهر وإن كان مستقدرا، المني طاهر لكنه مستقدر، هو كالمخاط وكالبصاق، وهذا هو المفتى به. ولهذا كانت يعني عائشة تقول: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الفرك يبقى بعده أثر. أما ما جاء في الحديث أن كانت تغسله، هذا من باب الاستحباب وإزالة ما هو مستقدر وليس تنجيسا، هذا هو الصحيح إن شاء الله. ولهذا صلاتك في ثوبك وفيه أثر احتلام، أرجو أن الصلاة صحيحة إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة المستمعة أم ريان تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، ولدت بطفل لي قبل 10 سنوات في شهر شعبان، وعليه أكون قد خرجت من الأربعين في اليوم 23 من شهر رمضان، أي أني لم أصم من رمضان سوى أسبوع، ولكن اليوم لا أذكر شيئا أبدا ولا أعلم هل قضيت ما فاتني من أيام رمضان أم لا. حاولت أن أتذكر ولكني لم أستطع، ودخلني الشك بأني لم أقضي، فماذا أفعل وماذا يلزمني؟ بارك الله فيكم. لا شك طبعا أن السؤال أن الأصل أن القضاء هو في ذمتك، لأنك يعني متيقنة أنك كنت 23 رمضان الأولى وأنت في النفاس، بمعنى أنك مفطرة، لكنك أنت تشكين هل قضيت أم لم تقضي. على قواعد أهل العلم فإن الأصل أنك لم تقضي، وأن بقاء القضاء في ذمتك، فالذي يظهر أن عليك أن تقضي هذه الأيام إن شاء الله، لأن الأصل هو بقاء الذمة. فأنت شككت هل صمت أم لم تصومي، الأصل أنك لم تصومي فتصومي إن شاء الله القضاء. وأيضا كذلك يعني إذا كنت طبعا أجلت القضاء، إذا كان نسيان أو شك أرجو لا حرج، أما إذا كنت على كل حال الذي يظهر أن عليك القضاء، لأنك يعني لم يعني تتعمدي أن يأتي رمضان آخر وأنت لم تقضي، وإنما كنت شاكة أو ناسية، الذي يظهر أن عليك القضاء ولا إطعام عليك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مستمع عصام أحمد جابر من اليمن، له سؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، عندنا شخص يمتلك حصة أبيه ولكن لا يعطي أباه شيء منها، من أجل أنه إذا أعطاه ذهب بها إلى السحرة، يقول بأن والده يقول بأن عليه دين لهم، وابنه يرفض أن يعطيه أي شيء من المال، فهل في هذا الفعل عقوق أم لا؟ جزاك الله خيرا. على كل حال إذا كان كما تقول إن أباك يذهب إلى السحرة، وأنه يعني وأنت تحاول أو تحرص على أن تحفظ المال عند يعني منه، أرجو أن يكون هذا ليس من العقوق، وأن هذا من البر إن شاء الله، ولا سيما إذا يعني تحاول أن تمارس يعني هذه الأمور مع حفظ حق أبيك، مع عدم العنف معه أو لا تشدد عليه، لكن انصحه وحاول، لكن مهما كان أن تحفظ المال لئلا يذهب به السحرة، أرجو أن, أن, أن, أن, أن ما تفعله صحيح. لكن إن كان لا شك طبعا إن كان عليه دين فعليك أن تسدده بنفسك، أو أن تسدده يعني بصحبة والدك، لا سيما إذا كنت لا تطمئن إلى أن والدك يعني يسدد هذه الديون، فإذا كان ديون حقيقة ثابتة فلا بد من سدادها ما دام أنكم قادرون على سدادها، ولا سيما أن لوالدي أيضا أموالا، فلا بد من تسديد الناس حقوقهم. لكن وأيضا أؤكد على أن تكون حريصا على أن تحافظ على حق أبيك من حيث حسن رعايته والتلطف معه، ويعني مهما كانت مخالفاته ومهما كان تقصيره، فإن حقه يبقى من حيث اللطف ومن حيث البر ومن حيث الإحسان، لأن الله قال في وصية لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروف، مع أنهما كان يحرصان على إيقاعه في الشرك، ومع هذا قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. فحق الوالدين وحق الوالد من حيث الأدب معه ومن حيث التلطف معه ومن حيث بره، كل هذا باقي وعليك أن تحافظ على ذلك، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو عبد الولي أرسل برسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفتوني مأجورين في إمام مسجدنا، فهو يقنت في صلاة الفجر يوميا، هل أرفع يدي للدعاء معه أم ماذا أفعل؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا لا شك طبعا الخلاف في سنية القنوت أو مشروعية القنوت في صلاة الفجر خلاف من يعني مما اختلف فيه أهل العلم، ومعلوم أن المفتى به أن الإمام لا يقنت في صلاة الفجر، لكن إذا صليت خلف إمام يقنت فإنك ترفع يديك معه وتؤمن على دعائه. فإن مسألة القنوت الفجر وكذلك أيضا الجهر بالبسملة وإلى آخره وبعض يعني أفعال وأحوال الصلاة مما كان الخلاف فيها يعني كبيرا بين أهل العلم، والترجيح فيها أيضا، الترجيح فيها كذلك أيضا يعني قد يكون في بعضه هو من المضايق، لكن على كل هذا كما قلنا الأصل لا شك أن المفتى به أن الإمام لا يقنت، لكن إن صليت خلف إمام يقنت في الفجر فإنك تؤمن خلفه وترفع يديك معه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل عن حكم سماع الأغاني. لا شك مع الأسف يعني أن وقتنا الحاضر يعني مما ابتلي الناس بهذا جدا جدا، يعني سواء في السماع أو حتى المشاهدة في المسموع أو والمشاهد، حتى يكاد يكون الناس تساهلوا في هذا جدا، بينما في قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري له الحديث في سورة لقمان، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله حبر الأمة وبحرها، الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال إنه الغناء، ومجاهد يقول إنه هو اللهو وهو الطبل، والحسن أيضا البصري رحمه الله يقول نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير، فلا شك أن لا شك بتحريم الغناء، ولا سيما أيضا إذا صاحبه معازف والدفوف، وأيضا إذا كان كلاما ساخطا أو كلاما أيضا في تشبيب بالنساء، فهذا يعني هذا مما لا يختلف عليه العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في آخر الزمان أن يستحلون الحرى والحرائر والمعازف، فالمعازف لا شك بتحريمها، الطبول والمزامير وجميع أنواع الأدوات الموسيقية ما عدا والآلات الموسيقية ما عدا الطبل الدف للنساء، هذا كما هو معلوم، فالأصل في الغناء لا شك أنه محرم، وأيضا يورث كما يقول العلماء يورث النفاق في القلوب وهو بريد الزنا نسأل الله السلامة، ولهذا لكن مع الأسف يعني لكثرة انتشاره في عصرنا وكثرة يعني وسائل الإعلام التي تبثه ويتعاطاه الناس فخف حاله عندهم والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مستمع مساعد الرشيدي من حائل، له سؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، هناك قرى متقاربة أبعد قرية عن الأخرى 3 كيلومترات، يزيد عددها عن 10 قرى، كل قرية فيها مسجد وكل مسجد تقام فيه صلاة جمعة، يصلي فيه أحيانا إمام غير مصرح له ورجل عامي، ولم يحصل المسجد على فتوى لصلاة الجمعة ما عدا مسجدين، وهم يعتبرون الصلاة أنها إمارة أهل هذه المساجد، وأنهم لا بد أن يصلوا في قريتهم وأن يحافظوا على الصلاة فيها خصوصا الجمعة. يقول: علما بأن المحافظة تبعد عنا 15 كيلو مترا وفيها مساجد وأناس أكفاء، هل أصلي معهم أم أذهب للمحافظة وأصلي فيها؟ أفيدونا وجهونا بارك الله فيكم. لا شك طبعا أن الأصل عدم تعدد الجمعة، أهل البلدة المستقرون وهو كما ذكرت القرى هنا سواء كانت يعني بغض النظر عن عدد سكانها ما دام مستقرون ومستوطنون فالأصل أنه عليهم الجمعة، والأصل عدم التعدد، يعني بمعنى البلد لا يكون فيه إلا جامع واحد، لكن تتعدد إذا ضاق المسجد أو كانت هناك حاجة نحو ذلك. وهذه كلها الحقيقة الجواب على سؤالك، أنا أرى أن تراجع في ذلك الجهة المسؤولة عن ترتيبات، لأن معلوم أن المساجد غالبا الجمعة تكون بإذن من الجهة المسؤولة، فهذه تراجع فيها الجهة المسؤولة وهي التي تحدد يعني إقامة الجمعة في هذا المسجد أو عدم إقامته وهذه البلدة، وإن كان فهذا كله يرجع إلى الجهة المسؤولة، تراجعونها إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. في الختام هذه تحية عطرة من الزميلين بسام بن أحمد العماري وعادل بن معلى السليهبي من استوديو مكة، واللذين قاما بتسجيل هذا اللقاء مشكورين. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ